إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، إن من الواضح المستبين الذي لا يخفى على كل صاحب عقل ودين أن الله جل وعلا خلقنا لغاية عظيمة جدا ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، كما قال جل وعز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة عباد الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا ومن أمتع القوى القولية الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحفظ الهمم للإكثار من الصلاة عليه طمعا في القرب من مجلسه يوم القيامة أمر مطلوب مندوب لنا. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وقال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومن الأعمال الصالحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فمن كان أكثركم علي صلاة كان أقربكم مني منزلا. رواه البيهقي بسند لا بأس به وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها ثمار عظيمة مباركة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسياق عديدة في السنة، وحري بكل مسلم أن يعلمها ويحفظها ويطبقها. وهذه الصلوات لها مدلولات عظيمة جليلة ينبغي الوقوف عليها وتأملها في كل مرة تقال. والصلاة على النبي وردت في السنة في مواطن عديدة، حري بنا أن نعلمها ونحرص على الصلاة والسلام على النبي فيها. من أجل هذا كانت هذه الخطبة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. عباد الله، عمار بيت الله، اعلموا بارك الله لكم وفيكم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أفضل القرب وأجلها، ولها فضائل عديدة كثيرة نذكر منها. صلاة الله على من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه أجل فضائلها وأعلاها. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى صلاة الله عليه أثنى عليه الباري جل وعلا عند ملائكته المقربين، وكفى بالمرء المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شرفا. ثناء الباري جل وعلا عليه عند ملائكته المقربين، وهذا من الثواب المعجل في الدنيا. وكذلك مشاركة الله ملائكته المقربون في الصلاة على سيد المرسلين وإمام المتقين. قال جل وعز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن قضائها ليل شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة. أخرج الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، إسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا. ومن الفضائل كتابة عشر آيات ومحو عشر سيئات ورفعه عشر درجات. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات. رواه أحمد بسند حسن، والحديث في السلسلة الصحيحة. ومن الفضائل عباد الله كفاية الهموم ومغفرة الذنوب. جاء في السنن أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أكثر عليك من الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وصححه، والألباني في الترغيب والترهيب. ومن الفضائل أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد قرنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بسند صحيح، وصححه العلامة الألباني في عدة مواضع. ومن فضائلها رد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على من سلم عليه: وكفاك يا عبد الله، وكفاك يا أمة الله فخرا. سماع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاتك وسلامك ورده على سلامك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله روحي عليه حتى أرد السلام عليه. رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في السلسلة الصحيحة. ومن الفضائل تذكير العبد المسلم والمرأة المسلمة بنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وتحقيق حبه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحمل العبد على الاقتداء والاهتداء بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال جل وعز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي قدوة حسنة في العبادات وفي المعاملات والأخلاق والأقوال والأعمال وجميع الأحوال. وكذلك القرب من مجلس النبي يوم القيامة، وهذا من أجل المراتب وأعلى المطالب. ولا شك أن حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشرى لكم يا حملة السنة، لهم حظ وافر من هذا الفضل. ويدخل في هذا الباب علماء السنة وقراؤها وكاتبوها والناشرون لها. فمن آتاه الله حب قراءة السنة وقراءة الكثير منها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهو من المقربين مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين. ومن قطع على الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الأنام وأكثر من إرداءها ونشرها فهو من المقربين مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كتب السنة حبا لها وطمعا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو من المقربين مجلسا منه عليه الصلاة والسلام. ومن رزقه الله مالا ونشر كتب السنة وطبعها فهو من المقربين يوم الدين. نسأل الله الكريم من فضله. عباد الله، هذا واعلموا يا رعاكم الله أن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثمار في الدنيا والآخرة. فمن ثمارها في الدنيا امتثال أمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن الثمار رجاء الإجابة لدعاء العبد إذا بدأه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. أخرجه الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال الألباني: صحيح لغيره. فمن بدأ دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختمه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام رجع قبول دعائه ببركة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الثمار ترطيب اللسان بذكر الحبيب المصطفى وراحة النفس واطمئنان البال والإحساس بلذة الإيمان وحلاوة الطاعة. وهذه الأمور وجدت لنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الثمار إحياء المجالس بالنور والخير والبركة، فما من مجلس ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسا حيا منيرا تحفه الملائكة وتتنزل عليه الأنوار ويصعد إلى الله منه العمل البار. ومن الثمار عباد الله تذكير النفس بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحملها على علو الهمة والتخلق بأفضل الأخلاق والجهاد في هذه الحياة، وهي سبب لقضاء الحوائج الدنيوية وزكاة المصلي وطهارته له، وهي سبب في زيادة نور العبد على الصراط المستقيم، وهي سبب في الحصول على الثناء الحسن للمصلي عليه الصلاة والسلام بين أهل السماء وأهل الأرض. بشراكم يا أهل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب في البركة في لذة المصلي على النبي وعمله وعمره. ومن ثمارها الزكية واستماع من حولك وإسماع من حولك من الملائكة وعباد الله الصالحين ما تسعد به الخصوم وتسترد به أسماؤهم. ومن أسعد الناس بالصلاة والسلام على النبي أسعده الله جل وعلا في دنياه وأخرى، والجزاء من جنس العمل. وكذلك زيادة الإيمان، فكلما أكثر العبد من الصلاة على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلما ارتقى في الهمة والدرجات العالية. وفي المقابل كلما فتح اللسان عن الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أحسن العبد بنقصان إيمانه وفتور نفسه. ومن ثمارها أن الصلاة والسلام على النبي سبب لدوام محبته وزيادتها ومضاعفتها، والعبد كلما أكثر ذكر المحبوب واستحضار محاسنه زاد حبه له وزاد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وما سبق إنما هو تلمس لبعض ثمرات عباد الله، ولو أُلفت مجلدات في ثمرات وبركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك شيء من الوفاء بذكر شيء من حقه وتبجيله وتوقيره وحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا ثمرات الصلاة على النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، أما أمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الآخرة فهي كثيرة جدا، أذكر منها حصول الشفاعة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع الآذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا للذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري في صحيحه. ومنها كتابة مئات الحسنات ومحو مئات السيئات والرفعة في الدرجات تلو الدرجات في الجنات العاليات والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. وهنا إنسان يطرح نفسه: ما هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى؟ والجواب على هذا أنه ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأحاديث بسير عدة منها. أولا حديث عبد الله بن رجرة قال: قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث حميد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه فكيف الصلاة عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. أخرجه البخاري. وغيرها من الصيغ كثيرة. وهناك سؤال آخر عباد الله: ما هي المواطن التي يصلي فيها العبد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا علمت ما سبق فأرني سمعك وافتح لي قلبك حتى تعرف المواطن التي يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كثيرة جدا. أذكر منها الصلاة عليه في آخر التشهد، الصلاة عليه في آخر القنوت، الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، الصلاة عليه في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء بعد حمد الله تعالى، وكذلك الصلاة على النبي بعد ختم الدعاء، وكذلك الصلاة على النبي عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وكذلك الصلاة على النبي على الصفا والمروة، لما ثبت في مصنف أبي شيبة أن ابن عمر كان يكبر على الصفا ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة مثل ذلك. والحديث إسناده صحيح. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا قدم الرجل منكم حاجا فليقف في البيت سبعا، وليصلي عند المغاربة ركعتين، ثم يستلم الحجر الأسود، ثم يبدأ بالصفا فيقوم عليه ويستقبل البيت ويكبر سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل وسلام عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل ذلك. وكذلك من المواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا كان لهم من الله فرع، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أخرجه الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة. وكذلك الصلاة عند ذكره، قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فليصلي عليه، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام من نوم الليل، قال ابن مسعود: يضحك الله جل وعلا إلى رجلين، رجل لقي العدو وهو على فرس من أنفر خير أصحابه فانهزم وثبت، فإن قتل استشهد وإن بقي فذلك الذي يضحك الله إليه، ورجل اسمع ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واستفتح القرآن فذلك الذي يضحك الله إليه، يقول: انظروا إلى عبدي قائما لا يرى أحد غيري، أخرجه النسائي. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب حكم القرآن والفراغ من الدعاء، قال ابن القيم رحمة الله عليه: وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة فهو من آكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. وكذلك الصلاة على النبي عند الهم والشدائد وطلب المغفرة، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعطيك إن جعلت صلاتي كلها صلاة عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من قدر دنياك وآخرتك. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه، فعن الحسن بن محمد قال: رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله في النوم فقال لي: يا أبا علي، لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب كيف تزهر بين أيدينا. وهنا تنبيه عباد الله، لقد شاع وذاع في الكتب وفي الكتابات كتابة صلى الله عليه وسلم كتابة حرف واحد فقط وهي صاد، أو كتابة أربعة حروف صاد ولام وعين ومين، فهذه كما ذكر أهل التاريخ أول من كتبها وضعت يده، فلنفهم من هذا ولنكتب صلى الله عليه وسلم كاملة ولا نعجز. وقال عبد الله بن الحكم: رأيت الشافعي في النوم فقلت له: ما فعل الله بك يا شافعي؟ فقال: رحمني وغفر لي. فقلت له: بما فعلت ذلك؟ قال: يقول صلى الله بقوله صلى الله يعني ماذا كان يقول الشافعي صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وصلى الله على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون وكذلك الصلاة على النبي في أول النهار وفي آخره فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صلى عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركت شفاعتي يوم القيامة أخرجه الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه فنسأل الله الكريم أن يجعلنا هداة المهتدين وبسنة نبينا متمسكين وعن كل بدعة مبتدعين محذرين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن الصحابة والأصحاب عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا صفاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم عاف موتى المسلمين اللهم عاف موتى المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.